second hand smoking او التدخين السلبي مشكله عويصه ودحين محاربه جدا في الغرب. من حق غير المدخنين ان يطالبوا بحقوقهم في كل مكان. الاحصاءات تقول انه غير المدخنين اللي يتعرضوا للتدخين نسبه احتمال اصابتهم بالسرطان والعياذ بالله تزيد 20 الى 30% لمجرد انهم تعرضوا للتدخين السلبي. في من ضمن الأجهزة اللي تباع في أمريكا وممكن الواحد يشتريها على الإنترنت جهاز يكشف كمية النيكوتين في صدرك ويؤخذ عن طريق عينة من اللعاب أو عينة من البول. توضع في الجهاز هذا الصغير أو العود الصغير وبعدين يديك العلامة إذا أنت أخذت 6 مثلا معناها أنه صدرك مليء جدا بالنيكوتين وأنت مدخن شره. وكل ما كان أقل كل ما كان أفضل. احنا سوينا تجربة وجبنا شابين غير مدخنين ووديناهم على مكان شيشة وجلسناهم لمدة ساعة ثم شفنا اثر هذه الجلسة على صدورهم بالاختبار. دحين الشباب اللي طلعوا اليوم حنطلع معهم علشان نشوف ايش حصل يعني في الاختبار. عطاء ولا عطا الله؟ عطاء. يلا يا اهلا بك، كيفك انت؟ طيب انتوا مدخنين؟ نوب الحمد لله. الحمد لله. طيب ايش كان جلست ساعة كيف كان الوضع؟ جلست ساعة في كافيه كانوا كل الناس بيعصروا بيدخنوا كان الجو مرة كذا يعني كله دخان. طيب بس وصلصخنا الدخان الحين حنسوي التست عشان نشوف اذا كان حيغير شيء في جسمنا ولا لا. طيب يلا بسم الله. مبدأ النبوي في هذه الحلقة لا ضرر ولا ضرار. ليس لك الحق أن تضر غيرك بما تدخنه من إزالة. الواحد ياخد اللعاب عين اللعاب يحطها على الابيض، بعدين المفروض الجزء هذا هيحمر الى ان الشرطه الزرقاء دي تروح. معانا يا اياد؟ حلقة اليوم ليست المدخنين، مدخنين نسأل الله أن يعافي الجميع وإن شاء الله كذا في يوم من الأيام يبطلوا. الحلقة اليوم عن غير المدخنين، كيف أصبحوا مدخنين بسبب المدخنين وهم ما بدخنين. يعني أنت دحين صدرك في نيكوتين ليس لأنك دخنت، لأنه اللي حواليك دخن. فالرسالة اليوم مثلا للوالد مش أنه يبطل التدخين، بس أضعف الإيمان أنه ما يدخن في البيت. والله أتوب الصراحة أنا عادة أطلب منه أنه هو ما يدخن قدام أخواني الصغار، إن على الأقل لا تدخن في الغرفة اللي هم فيها، ولكن مرة بتجاوب معايا بتقبل هذا الموضوع. أوكي. بس إني أقول له دخن برا البيت صعب. طب لو ممكن تقترح على الأقل؟ اقترح له. إيش تتوقع يكون رد الفعل؟ حيقول لي طيب بس ما حسويها. رجاء خاص من الناس اللي بيدخنوا لا تدخنوا في البيت. لا تدخنوا في البيت. ايش ذنب ولدك؟ انا استغرب، انا هذه يعني هذا امر انا لا استطيع افهمه ابدا، عندما ارى اب وام يدخنوا في البيت وعندهم اطفال عمرهم 5 و6 سنين ويدخن امامه وفي الصالة وغرفة النوم وفي بعد الاكل. اين المسؤولية حقت الاولاد؟ يا اخي الله ابتلاك بالتدخين، الله يعافي الجميع، ولكن خذه خارج البيت، خذ هذه البلوى خارج البيت، هذا أضعف الإيمان. ويعني دخن في البلكونة، يا ما عندك بلكونة دخن برا البيت. في السيارة أيضا تجد السيارة مقفلين الشباك وفتحين المكيف والأب قاعد يدخن وأولاد ورا في السيارة. طب من المسؤول إذا لا سمح الله جاهم سرطان؟ إذا لا سمح الله ولدك عمره 10 سنين 11 سنة وفوجئت أنه أصبح عنده سرطان بسبب تدخينك، إيش شعورك حيكون كأب ولا كأم؟ مرة أخرى، تدخين يضرك، هذا بينك وبين نفسك. تدخين يضر الغير، هنا نقول كف. طبعا حاطين كاميرات خفية هنا في جوا المطعم، حتجلسوا انتوا عدة طاولات تحتلوا المكان، وحنخلي طاولتين ثلاثة فاضيين. اوكي، اول ما احد جديد يجي اول ما يولع سيجارة حيكون معاكم كلكم كمامات. اوكي، حتلبسوا الكمامات وحتدوا ورقة مكتوب عليها، احنا جبنا الورقة مكتوب عليها اذا كان من حقك ان تدخن فمن حقي ان استنشق هواء نقيا. How long you've been smoking? 10 years. 10 years. Did you ever tell him to quit? I never forced him to stop. No, of course. There's no forcing. Yeah. It has to come from within. Do you wish that some laws are implemented where there is no smoke in closed buildings like in the U.S. now? The implementation of stop smoking is not only for the people. They should start first on the government. Do you agree that the government does laws to... They should stop first selling cigarettes. Okay. Put the doctors on that so that people are stopping smoking. I love it. كم سنة؟ أنا بدأت من حوالي 10 سنين. أوكي. إحنا عاملين حملة محاولة إنه الأماكن المجفنة في العالم العربي كلها يوقع فيها تدخين زي الرأس. ده تمام. فمتأملين. رأس في ممكن عشان أنا عايز كمامة. فايش رأيك في الموضوع ده؟ حاليا في العالم العربي الحقوق لمين؟ لا فيكو. لا صراحة هتضايق لو طلع النظام زي كده منعك انك تدخن في اي مكان مغلق؟ لا طبعا انا يا ريت اوصل الفكره. الناس اللي شركات التدخين قاعده تسوي فلوس من وراكم. يعني استخدام التدخين قاعد في تناقص في الغرب وفي تزايد في العالم العربي. فشركات التدخين كلها قاعده تعوض النقص اللي في الغرب اين؟ في العالم العربي مع الاسف. Thank you.